نعم. إنما يجوز إذا قصد معناها لا يجوز. لا بس ورد بقرينة بقرينة. وأيضا إذا قلت لله يد وأيد و و و ويدان وش معنى صار معنى له أيد، لأن القليل داخل في الكثير. لكن تقول وردت صفة اليد بالإفراد والتثنية والجمع، هذا الصواب. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.